بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واختفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. فقد بدأنا في الأسبوع الماضي أو في آخره في كتاب الشركة، وعرفنا أن الشركة أنواع خمسة، هي شركة العنان وقاربنا، وقد انتهينا منها وقاربنا، ثم تليها حسب ترتيب المؤلف شركة الأبدان، ثم شركة الوجوه، ثم شركة المفاوضة، وآخرها حسب ما وضع المؤلف شركة المضاربة. وقد رأينا أن شركة العنان مجمع عليها، وقد مر الحديث عنها، وقد فصل المؤلف رحمه الله تعالى الكلام فيها أكثر مما فصل في بقية أنواع الشركة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب الشركة. قال: فصل. وإن أقر على مال الشركة قبل في حقه دون صاحبه. قال: وإن أقر على مال الشركة قبل في حقه دون صاحبه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كله يتعلق بما ينبغي أن يلتزم به كل من الشريكين. يقول: إن أقر على مال الشركة. سبق أن تحدث المؤلف عن الخلاف في مثل الإقرار. هناك أمور متفق عليها فيما يتعلق بالبيع والشراء والتأجير ومثل ذلك كثير، وهناك أمور مختلف فيها كالرهن والارتهان والرهن وغير ذلك. فالمؤلف عاد رحمه الله تعالى ليبين أن ما كان فيه خلاف منه ما هو مناسب للشركة ويصلح أن يكون جائزا بخلاف أمور أخرى ليست من مصلحة التجارة ولا تتعلق بها. قال: وإن أقر على مال الشركة قبل في حقه دون صاحبه، سواء أقر بعين أو دين. يعني هو قد يقر على شيء للشركة، ولكن إقراره هذا يعتبر من مسؤوليته ولا يلزم شريكه. لماذا؟ لأنهم قالوا: الشركة معناها التجارة، والتجارة ينبغي أن تكون مبنية على النمى، وهذا الإقرار لا نماء فيه. قال: لأن الإقرار ليس من التجارة. وقال القاضي رحمه الله تعالى: يقبل إقراره على مال الشركة، ويقبل إقراره بعيب في عين باعها. وهذا حقيقة في نظري هو الأولى، لأنه إذا قر على مال الشركة وكان حقا لمن أقر له به، أو كذلك أقر بعيب، فهذا حقيقة لا ينبغي أن يتحمله، وإنما ينبغي أن يكون من مال الشركة، لأن ذلك يتعلق بمال الشركة وليس بخاصية ماله. قال: ويقبل إقراره بعيب في عين باعها، كما يقبل إقرار الوكيل على موكله به، نص عليه رحمه الله. يعني لو باع عينا فبان بها عيب فأقر بذلك فيقبل إقراره، وقاسه على الوكيل فيما لو باع سلعة ثم تبين بها عيب وأقر الوكيل بوجود العيب فيها فإن إقراره يقبل. قال: لأنه تولى بيعها فقبل إقراره بالعيب كمالكها. لأنه هو الذي تولى العقد وأبرم الصفقة، كما لو أن صاحب السلعة هو الذي باعها أو غيره من البائعين، فإن الإنسان إذا باع سلعة واشتراها غيره وكان بها عيب ولم يعلم المشتري بذلك العيب ويرضى به، ثم تبين له بعد ذلك العيب، فإنه لا يخلو، إما أن يقبل السلعة بعيبه وهذا من شأنه، وإما أن لا يقبل ذلك، وهو مخير بين أن يردها على صاحبها وبين أن يبقيها ويأخذ أرش الفرق. قال رحمه الله: فإن رد عليه المعيب فقبله، أو دفع أرشه، أو أخر ثمنه، أو حط بعضه لأجل العيب جاز. نأخذها واحدة واحدة. فإن رد عليه المعيب فقبله. إذا رد المعيب عليه فقبله هذا واحد فهذا جائز. أو دفع أرشه. أو دفع أرش العيب وهذا أيضا أمر معروف. نعم. أو أخر ثمنه. أخر ثمنه يعني أجله. أو حط بعضه لأجل العيب. يعني التي تعرف بالوضيعة يعني نزل من القيمة لأجل وجود عيب فيها. نعم. قال رحمه الله جاز. هذا جائز لأنه حقيقة عمل بما هو معروف وسائر في العقود كالبيع. لأن العيب يجوز الرد وقد يكون ما يفعله من أحظ وقد يكون ما يفعله من هذا أحظ من الرد. يعني قد يكون ما يفعله من كونه يدفع الأرش لماذا لوجود العيب أو كونه يحط من القيمة أو غير ذلك من الأمور قد يكون هذا أصلح للشركة وأحظ للشريكين. نعم. فأما إن حط بعض الثمن ابتداء أو أسقط دينا عن غريمهما هذا لا ينبغي يتحمله. نعم. أو أخره عليه لزم في حقه دون صاحبه. لماذا؟ لأن هذا ليس من مصلحة التجارة والشركة هي مبنية على التجارة وينبغي أن يكون كل تصرف ينبغي أن يكون في مصلحة التجارة. لأنه تبرع فجاز في حقه دون شريكه كالصدقة. يعني كونه يسقط بعض القيمة أو يتغاضى عن بعض الأمور أو يحط من تلك الأشياء فهذا أمر يخص وليس له أن يتصرف فيه. لكن لو وافقه شريكه على ذلك فهذا جائز. يعني لو استأذن شريكه ووافقه على ذلك فهذا أمر جائز لأن من حقهما جميعا أن يسقط القيمة بكاملها. قال رحمه الله تعالى فإن قال له اعمل برأيك فله هنا سيطلق له الحرية. لو قال أحد الشريكين أو كل منهما لصاحبه اعمل برأيك هنا أطلق له العنان وأعطاه الحرية فأباح له أن يتصرف وفق ما يرى فيه المصلحة. نعم. قال فإن قال له اعمل برأيك فله عمل ما يقع في التجارة من الرهن والارتهان والبيع نساء. الرهن ما هو الرهن؟ ينهر سلعة يعني يشتري بضاعة ويضع فيها رهنا وثيقة. الارتهان أن يشتري أن يبيع سلعة ثم يأخذ ماذا؟ رهنا عليها. الرهن هو ماذا؟ أن يشتري سلعة ثم بعد ذلك يضع الرهن. الارتهان أن يبيع سلعة ويطلب رهنا في ذلك. هذا معنى الرهن. الرهن ما هو؟ أن تأخذ على المبيع. الارتهان هو أن تأخذ ذلك. نعم. قال فله عمل ما يقع في التجارة من الرهن والارتهان والبيع نساء. الرهن ما هو؟ الرهن هو الذي يوضع وثيقة والارتهان ما يطلبه صاحب الحق. نعم. قال والبيع نساء والإبضاع بالمال. وله أن يبيع أيضا إلى أجل كما أنه يجوز له أن يبيع نقدا وهذا هو الأصل لكن هنا جاز له أن يبيع نساء يعني بيعا مؤجلا لأن شريكه قال له افعل ما ترى يعني ما ترى فيه المصلحة للتجارة وقد يرى أن بيع هذه السلعة مؤجلة أفضل من بيعها نقدا لأن ثمنها قد يكون أكثر وربما تكون من السلع غير ماذا السلع النافقة وإنما يكون فيها شيء من الكساد فيبيعها مؤجلة فيكون ذلك أفضل. ما هو الإبضاع؟ ما معنى يقول يعني الإبضاع ذا ما أخذه من البضاعة. تقول مثلا استبضعت من فلان يعني أخذت منه بضاعة وأبضعت فلانا أي قدمت له سلعة أو سلعا. يعني أنت مثلا تذهب إلى صاحب دكان وتطلب منه أن يعطيك نوعا أو أنواعا من البضاعة أنت تستبضع منه يعطيك أنواعا منها. أنت صاحب محل جاءك مثلا إنسان فأبضعته أي أعطيته ماذا؟ تلك البضاعة. والبضاعة تجمع على بضائع إذن هي النسبة حقيقة تعود إلى البضاعة فيقال. ولذلك سترون أن هذا الاستبضاع سيأتي في شركة الوجوه لأن في شركة الأبدال لأن شركة الأبدال لا مال معهما يعني شركة الوجوه لا مال معهما فهما يأخذان بجاههما. نعم. قال رحمه الله قال والإبضاع بالمال والمضاربة به والشركة. الإبضاع عرفناه، والمضاربة هو أن يدفع إنسان قطعة من ماله إلى آخر ليعمل به. إذن ما هي المضاربة؟ وسيأتي الكلام عليها مفصلا، التي هي شركة المضاربة أو ما يعرف بالمضاربة هو القراض، وسنبين لماذا سميت بهذا وبذاك. المضاربة أن يدفع إنسان جزءا من ماله أو حتى جميع ماله إلى شخص ليعمل به، والربح بينهما. قال والمضاربة به والشركة وخلطه بماله. إذن يجوز له ماذا؟ أن يعمل في المال مضاربة، وله أن يخلطه بماله، وله أن يتصرف فيه فيما فيه مصلحة الشركة. قال وخلطه بماله والسفر به وإيداعه. أيضا يجوز له إذا أذن له أن يسافر به، لكن لو قيده شريك أن لا يسافر بالمال كالحال بالنسبة للمضاربة ليس له ذلك. وأخذ السفتجة ودفعها ونحوه. السفتجة أشرنا إليها في الدرس الماضي، وهو أن يكون إنسان لك عنده حق أو تعطيه مالا وتقول أخذه منك في البلد الفلاني، والقصد من ذلك هو الأمان على المال، أن تحفظ مالك، يعني تريد أن تسافر إلى بلد فتعطي هذا الإنسان مالا وتأخذ منه مقابله في ذلك البلد بالشروط المعروفة في مثل هذا الأمر. قال رحمه الله لأنه فوض إليه الرأي في التصرف في التجارة وقد يرى المصلحة في هذا. قال وليس له التبرع والحطيطة. ليس معنى هذا أنه قال اعمل برأيك أن يبذر مال الشركة وأن يضيعه، فكلما باع سلعة نقص فيها في قيمتها، يعني حط من قيمتها، أو أنه بدأ يتبرع بأموال الشركة، هذا في الحقيقة فيه ضياع وخسران على الشركة. فليس هذا معنى أنه قال اعمل برأيك، يعني اعمل برأيك هي مقيدة ضمنا بماذا؟ بما فيه مصلحة الشركة ونمائها. وليس له التبرع والحطيطة والقرض وكتابة الرقيق. أيضا هو لما يقرض من مال الشركة لا شك بأن القرض أيها الإخوة هو عمل طيب ويثاب عليه المقرض، وقد جاء في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإقراض إنما يأتي في الدرجة الثانية بعد الصدقة، لكن هو عندما يقرض المال يبقى قدر من مال الشركة دينا عند أناس، فهذا يؤثر على حركة أموال الشركة ونمائها والصفقات فيها. والقرض وكتابة الرقيق. أيضا إذا كاتب الرقيق معنى هذا أنه انصرفوا عن العمل في الشركة وصاروا يعملون جزءا من وقتهم لمصلحتهم ليسددوا ما عليهم. وكتابة الرقيق وعتقه وتزويجه. أيضا عتق الرقيق أيضا كذلك، لأنه إذا اعتقه هو خرج من مال ماذا؟ الشركة. وإذا زوجه أيضا انشغل بماذا؟ بشؤون زوجته وأولاده، فقل عطاؤه بالنسبة لعمل الشركة. قال لأنه ليس بتجارة وإنما فوض إليه العمل برأيه في التجارة. لأن التجارة أيها الإخوة إذا أطلقت يقصد منها النماء، لأنه لا يوجد إنسان عاقل يعمل في التجارة إلا وهو يريد الربح والنماء. ولذلك الله تعالى عندما ذكر شأن الزكاة وراد أن يبين أن تلكم الزكاة التي تقدم فيها الأموال، أن تلك الصدقات التي تؤخذ لا تنقص من الصدقة ولكنها تزيدها كما جاء في الحديث الصحيح. ولذلك الله تعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن هي تطهر الأموال وتزكيها، أي تنميها، وإن كانت تنقص الأموال في الظاهر لكن الله سبحانه وتعالى يبارك في تلك الأموال ويجعلها تنمو. ولذلك ترون في الصدقات ما كما جاء في الحديث من تصدق بعدل تمرة، ما هو عدل؟ يعني نصف تمرة من كسب طيب، هنا قيدها الرسول صلى الله عليه وسلم من كسب طيب، فإن الله سبحانه وتعالى يتقبلها بيمينه حتى تكون كما ثم ينميها كما ينمي أحدكم فلوة حتى تكون كالجبل. إذن قطعة تمرة تتصدق بها من نفس طيبة راضية، الله تعالى يبارك فيها ويجازيك عليها أعظم الجزاء، ولذلك سبق درهم 1000 درهم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الضرب الثاني شركة الأبدان. إذن هذا النوع الثاني من أنواع الشركة وهي شركة الأبدان. لماذا سميت بشركة الأبدان نسبة إلى البدن؟ لأن كل من الشريكين صفر اليدين، ليس معه إلا بدنه، لكن الله تعالى أعطاهما صحة، وأيضا ربما عندهم خبرة ودراية في الصنعة، كأن يكون مثلا صيادين أو حمالين أو نجارين يجدون النجارة أو الحدادة أو كذلك السباكة من الأشياء التي جدت الآن. فهذه كلها حقيقة إنما هي إنسان اثنان يعملان بأبدانهم. ما هي شركة الأبدان؟ أن يشترك اثنان أو أكثر للعمل بأبدانهما، إذا قلنا أو أكثر، ويكون ما يكتسبان ماذا بينهما، يكون الربح بينهما على حسب ما يتفقان عليه. قال: شركة الأبدان. وهو انتبهوا، الفرق بين شركة الأبدان والعنان، شركة العنان جمعت بين أمرين، عندهما مال ويعملان بأبدانهما. شركة الأبدان لا يوجد مال، لكنهما اشتركا في العمل، يعني اتفق على أن يعمل، وما ييسر الله سبحانه وتعالى من الربح يكون بينهما حسب الاتفاق. قد يتفقان على المناصفة، وربما يكون أحدهما أكثر والآخر أقل، لأن أحدهما قد تكون خبرته أكثر، وربما تكون عنده قوة وجلد يتميز على أخيه. شركة الأبدان، وهو أن يشترك اثنان فيما يكتسبان أو أكثر أيضا. نعم. وهو أن يشترك اثنان فيما يكتسبانه بأبدانهما. بأبدانهما، مثل الحطابين مثلا، لأنه يدخل في ذلك المباحات، الذين اثنان يشتغلان بجمع الحطب، يشتغلان بالصيد، يشتغلان بجمع ماذا الحشيش، جمع أشياء أخرى، الثمار التي توجد في الجبال وفي الصحاري، هذه كلها إذا اشترك فيها يأتيان به. فلو اشترك في جمع الحطب وجاء به وباع فإنهما يربحان. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد ذلك الأنصاري الذي جاء يسأل، وجاه لأن يبيع ما عنده، وقد باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتري بدرهمين، ثم إنه أمر أن يشتري فاسا وأيضا كذلك حبلا واحتطب وكسب. يأتي الكلام. هل يشترط أن يكون العمل واحدا أو مختلفا؟ فيه من يشترط اتحاد العمل، لأنه بالنسبة لشركة الإبدان هذا يعني خلاف فيها ضعيف، ليس شرطا أن يكون العمل، لكن أحيانا في شركة أخرى كالوجوه إذا وجد التفاوت في الصنعة. نعم. قال: كالصانعين يشتركان على أن يعملا في صناعتهما أو فيما يكتسبانه من مباح. ربما سيارة يعمل عليها اثنان، هذا مثلا تجد يشتغل عليها فترة وهذا يشتغل عليها فترة، فهذا كله حقيقة أيضا يعني، ويتفقان على أن يكون ماذا لرب السيارة شيء ولهما أيضا شيء آخر. نعم. أو فيما يكتسبانه من مباح كالحشيش والحطب والمعادن. والمعادن وكذلك الثمار التي توجد في بعض الأشجار في الجبال في الصحاري في الأودية في غيرها. والتلصص على دار الحرق. التلصص يعني التجسس عليها، وهذا جائز يعني من باب الاحتياط، وأخذ ماذا الحيطة للمسلمين، فإنهما على أساس أنهما يأخذ مكافأة على ذلك فيشتركان فيها. فما رزق الله فهو بينهما، يعني فما رزقهم الله تعالى فهو بينهما حسب الاتفاق. فهو جائز، لما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد رضي الله عنهم فيما نصيب يوم بدر، قال: فلم أجئ أنا وعمار بشيء، وجاء سعد بأسيرين. رواه أبو داود والنسائي. تعلمون أول غزوة هي في الإسلام هي غزوة بدر، وهذه هي الغزوة التي فرق الله سبحانه وتعالى فيها بين الحق والباطل، وكانت نصرا عظيما للمؤمنين، فإن الله سبحانه وتعالى رفع من شأن المؤمنين وأذل المشركين وحط من قدرهم. هذه كانت أول معركة، هذا الذي يروي الحديث هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فيقول كان هو أي عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وكذلك سعد بن أبي وقاص اشتركوا في ماذا؟ فيما يحصلان عليه ماذا من المعركة من سلب وغيره. فلم يجي، يقول عبد الله بن مسعود لم أتي أنا بشيء ولم يأتي عمار بشيء، لم يجي بشيء، وجاء سعد بن أبي وقاص بأسيرين. معنى هذا هو سكت عند هذا الحد، هل شرك بينهما؟ هناك من ينازع في هذه القضية، لا شك بأن هذه معركة والتي كان يديرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يحصل من هؤلاء الثلاثة وهم من أكابر الصحابة وبمحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصرف مثل ذلك التصرف دون أن يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. ولذلك يقول الذين أخذوا بهذا الرأي يقولون هذا ماذا؟ دليل على أن الأمر وقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علمه وأقرهما عليه، ولذلك بعضهم يقول بمنزلة الإجماع. نعم، وهو حقيقة ليس إجماعا لأن المسألة مختلف فيها، لأن شركة الأبدان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لا يراها من أصلها، يعني الإمام الشافعي من الأئمة الأربعة يقول شركة الأبدان شركة فاسدة غير صحيحة. لماذا؟ قال لأنها لا تقوم على مال، ليس عند كل من الشريكين مال، إذن هي فاسدة. هذا الحديث حجة لقول الذين أجازوا شركة الأبدان. إذا رأينا شركة العنان لا خلاف فيها، وشركة الأبدان خالف فيها الإمام الشافعي، إذا تلك آكد، أي شركة العنان آكد من شركة الأبدان. قال واحتج به أحمد رحمه الله ومبناها على، يعني ما معنى احتج به أحمد على مخالفيه؟ قال ومبناها على الوكالة، لأن كل واحد منهما وكيل صاحبه. كل نوع من أنواع الشركة مبني على الوكالة، لأن كل واحد منهما كأنه يوكل صاحبه، أي يوكل ويفوضه. قال وما يتقبله كل واحد من الأعمال فهو من ضمانهما، يطالب به كل واحد منهما. يعني إذا تقبل أحدهما أمرا خاصا دون موافقة صاحبه فهو يتحمله، لكن إذا اتفق على عمل معين فهما مسؤولان جميعا عنه، لكن لو انفرد أحدهما بعمل فهو يتحمل نتائجه. يطالب به كل واحد منهما ويلزمه عمله. قال القاضي رحمه الله ويحتمل أن لا يلزم كل واحد منهما ما لزم صاحبه. هذه فيها خلاف، يعني هل إذا ضمن أحدهما عملا أن يكون كل منهما ملزما به؟ هذا قول. القول الثاني لا يكون ملزما للآخر، لكن الحقيقة إن كان هذا الالتزام فيما يخص عملهما وفيما اصطلع عليه فهذا يعتبر ملزما لهما جميعا. نعم، هو سكت عنها واختلف فيها، ما الذي، هل قسم السلب؟ هذه فيها خلاف كثير بين الشافعية والجمهور. الشافعية يرون أن بدر ليس فيها ماذا ما يوزع، وإنما هي خاصة للرسول، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. وفهؤلاء يقولون مغانم بدر هي لرسول الله، والآخرون يقولون لا، كالحنابلة هي في أول الأمر كانت تقسم، ولكن لما اختلفوا في قسمة الغنائم أنزل الله سبحانه وتعالى سورة الأنفال، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إلى آخره، فجرى فيها ذلك. أيضا أبو حنيفة لو دخلنا في التفصيل هو يوافق عليها، ولكنه يرى أنها في الصناعات ولا تجوز في المباحات، يعني أبو حنيفة يوافق الحنابلة لكن يقول في الصناعات خاصة وليست ماذا في المباحات، والصحيح أنها تجوز في الكل أيضا. ويحتمل أن لا يلزم كل واحد منهما ما لزم صاحبه كالوكيلين. قال ويصح مع اتفاق الصنائع واختلافها، لأنهما اتفقا في مكسب واحد كما لو اتفقت الصنائع. إذن يصح مع اتفاق الصنعة واختلاف، هذا نجار وهذا حداد، هذا مثلا سباك وهذا مثلا صياد، وهكذا، هذا يعنى بجمع الحشيش وهذا يحتطب. إذن وإن اختلفت الصنعة فلا مانع ولا تأثير لها على شركة الأبدان، لأن القصد من ذلك هو ماذا؟ الاشتغال بالبدن والوصول إلى النتيجة ألا وهي الربح. وقال أبو الخطاب رحمه الله: لا تصح مع اختلافها. وهذا مذهب الإمام مالك، لأن الشركة إذن الجمهور يقولون تصح مع الاختلاف، وأبو الخطاب من الحنابلة هو قوله كقول المالكية. قال: وقال أبو الخطاب: لا تصح مع اختلافها، لأن الشركة تقتضي أن ما يتقبله أحدهما يلزم صاحبه. يعني قد يكون هذا يتقبل مثلا شيئا عملا في سباكة أو في صناعة وصيد وصاحبه لا يعرف ذلك، لكن حقيقة ليس ذلك شرطا، لأن الإنسان قد يدير أعمالا وهو لا يحسن تلك الصناعات ولكنه يديرها، ولكن من يقوم بذلك العمل هو المختص، فلا مانع أن يتقبل ذلك الشيء ويكون أيضا راجعا إلى أخيه المختص. لأن الشركة تقتضي أن ما يتقبله أحدهما يلزم صاحبه، ولا يمكن أن يلزمه عمل صناعة لا يحسنها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الآخرون جاب قالوا هو لا يلزمه، ولكن هو يلتزم بها ويقوم بها صاحبه، كما أنه يلتزم إذا التزم صاحبه بشيء يقوم به أيضا، مما يدخل في اختصاصه ومعرفته. قال: فصل. والربح بينهما على ما شرطاه. ليس شرطا أيها الإخوة أن يكون الربح متساويا، لأنهما اختلفان. أنتم ترون الآن الناس يختلفون، يعني بعض الناس مثلا تجد في صنعته ماهر متقن، تجد أن الناس يتهافتون عليه ويتسابقون عليه، مثل مثلا ماذا؟ بعض الأطباء، كذلك بعض المهندسين، بعض أصحاب الصناعات، حتى بعض البياع تجد أن الناس يقبلون عليه أكثر. إذن الناس يتفاوتون. هنا في العمل أيضا تجد أن هذا يتقن صنعته أكثر من صاحبه، فتجد ماذا؟ أنه ربما يكون دخله أكثر، فيراعى هذا الجانب. قد يكون عملهما في الاحتطاب أو غيره، وهذا يحتاج إلى قوة وجلد وصبر، وقد يكون أحدهما أقوى في بدنه فتكون هذه ميزة فيه فتشترط له الزيادة، وهذا جائز. والربح بينهما على ما شرطاه من مساواة أو تفاضل، لأنهما يستحقان بالعمل والعمل يتفاضل، فجاز أن يكون الربح متفاضلا. وما لزم أحدهما من ضمان لتعديه وتفريطه فهو عليه خاصة. هذا إذا تعدى، يعني لو أن أحدهما لزمه ضمان تعدى على شيء مما قام بالعمل به أفسده فإنه يتحمله لأنه فرط فيه، لكن لو لم يفرط لا. قال رحمه الله: وما لزم أحدهما من ضمان لتعديه وتفريطه فهو عليه خاصة، لأن ذلك لا يدخل في الشركة. إذا ما يلزم أحدهما مما نتج عن عمله من تفريط فهو لازم له وحده، وإن كان من غير تفريط فلا. ولكل واحد منهما طلب الأجرة وللمستأجر ما معنى ولكل واحد منهما طلب الأجرة؟ يعني اشتغل عند صاحب بيت أو صاحب مصنع أو حانوت، ليس شرطا أن يأتيان معا ويقولان أعطنا الأجرة، لا، يذهب أحدهم ويأخذ الأجرة، لأنه يقوم عن نفسه وينوب أي وكيل عن شريكه. هذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله. قال: ولكل واحد منهما طلب الأجرة وللمستأجر دفعها إلى أيهما شاء. ليس للمستأجر أن يقول لا أدفع إلا بحضور صاحبك، لا، هما شريكان، فإذا أراد مثلا صاحب الحق أن يتوثق فليأخذ عليه ما يثبت ذلك أو يشهد. وإن تلفت في يد أحدهما بغير تفريط فلا ضمان عليه لأنه وكيل. لماذا لو تلفت في يد أحدهما بغير تفريط فلا ضمان عليه؟ المؤلف ذكر ماذا العلة دون أن يبين السبب، هو قال لأنه وكيل، والوكالة من لوازمها الأمانة، فلما كانت الأمانة من لوازمها إذن هو مؤتمن على عمله، وإذا كان أمينا على عمله فلا ينبغي أن يؤاخذ بما حصل من تقتلف دون أن يفرط ويهمل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن عمل أحدهما دون صاحبه فالكسب بينهما. يعني نجد مثلا أنهما يعني حطبان يشتغلان بالحطب أو يشتغلان بصنعة منها، بصيد السمك، أحدهما تعب في ذلك اليوم أو حصل له ظرف، إما انشغل بأهله أو بأحد أقاربه، والإنسان كما تعلمون أيها الأخوة عرضة لمثل تلك الأشياء، فلو عمل صاحبه فإنه يشترك معه، يعني هذا معنى أنه جائز، لكن للآخر أن يقول لا. نعم. قال: وإن عمل أحدهما دون صاحبه فالكسب بينهما، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه حين جاء سعد رضي الله عنه بأسيرين وأخفق الآخران، يعني عبد الله وعمار. قال: وإن ترك أحدهما العمل لعجز أو غيره فللآخر مطالبته. نعود مرة أخرى، إذن لو جاء أحدهما بكسب ولم يأتي الآخر ولم يكن ذلك ناتجا عن توقف الآخر عن العمل، لكن مثل العمال ينزلون إلى الساحة في السوق فتجد هذا مباشرة يأتي مثلا إنسان ويأخذه بنا، والآخر ربما لا يأتي أحد في ذلك اليوم، فهذا معنى قول المؤلف يشتركان. لكن لو جلس في البيت الصورة تختلف، لصاحبه أن يجعله شريكا، وله ماذا ألا يجعله، وله أيضا أن يطالبه بأن يقيم غيره مقامه، فالصورة مختلفة، يعني فرق، قد يأتي أحدهما بكسب والآخر لا يأتي به، وهذه أرزاق. أنت تجد أحيانا صاحبي دكان أحدهما يبيع كثيرا والآخر لا يبيع، هذا يبيع كثيرا وهذا يبيع قليلا، هذا تجده مثلا صاحب صنعة يحصل على مبلغ كبير وهذا قليل، إذن الناس يتفاوتون، وهذه أرزاق أيها الإخوة، كتبت للإنسان وهو في بطن أمه، ثم يكتب أجله وعمله ورزقه، وشقي أو سعيد. قال: وإن ترك أحدهما العمل لعجز أو غيره فللآخر مطالبته بالعمل أو بإقامة من هنا يعمل. قال: فللآخر مطالبته، معنى هذا أن له ألا يطالبه، والناس كما تعلمون كما قال الشاعر: الناس للناس من بدن وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم. ولا شك بأن الله تعالى يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم، وأيضا هناك التعاون وهناك الإحسان، فهذا شريك وصاحبه لو حصل له عز وكذا فله ماذا أن ينوب عنه في العمل ولا يطالبه بشيء، ولكن لو قال له أقم شخصا مقامك أو فسخ العقد فهذا حق له، لا يؤاخذ ولا يلام على حق، لكن يوجد من الناس أصحاب النفوس الزكية، أصحاب النفوس الطيبة التي تحب الخير وتبادر إلى فعله وتستبق الخيرات، فمثل هؤلاء يقول: صاحبي مثلا حصل له ظرف من الظروف من مرض أو غيره فأنا أعمل، ولا مانع أن يكون شريكا لي، فربما تدور الدائرة علي فأنا اليوم في غاية الصحة وهو الآن في ضعف، فربما تتغير الحال فيأتي للمرض وهو يبقى أيضا في صحة جيدة. قال: فللآخر مطالبته بالعمل أو بإقامة من يعمل عنه أو يفسخ، يعني له أن يقول لا بد أن تعمل، لكن هو لن يقول له اعمل وهو عاجز عن العمل، هذا لو كان كسولا أو متساهلا، أو يقول له أقم شخصا مقامك، وهذا حق الآخر أن يطالبه، يقول أقم شخصا بأجرة مقامك يعمل مكانك، وله أيضا أن يفسخ ماذا الشركة بينهما، لماذا؟ لأن الشركة من العقود الجائزة، والعقد الجائز يجوز لكل واحد من الطرفين فسخه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا كان لرجلين دابتان، انتبهوا لهذه، هذه من المسائل اللي فيها يعني جزئيات أدخلها المؤلف. إذا كان لرجلان دابتان، يعني رجلان كل واحد منهم له دابة، والدابة ما يدب على الأرض، يعني لهما جملان، أو واحد مثلا معه بغلة والآخر معه حمار، أو نقول سيارتان، يعني معهما سيارتان ويريدان ماذا أن يعملان عليهما. نعم. قال: إذا كان لرجلين دابتان فاشتركا على أن يحملا عليهما، فما رزق الله تعالى من الأجرة فهو بينهما صح. هذا صح، لو كان كل واحد من اثنين معهما سيارة، سيارات النقل، فيعملان عليهما وما يحصل يكون بينهما، فهذا جائز كما ذكر المؤلف. نعم. قال: ثم إن تقبلا حمل شيء في ذمتهما فحملاه عليهما صح. ثم إن تقبل في ذمتهما، لأنه التزم ذلك معا، حصل التزام من الطرفين بالقيام بحمل تلك البضائع ونقلها وإيصالها إلى المكان، يعني حمل شيء معلوم إلى مكان معلوم، فهذا حقيقة يصح أيضا أن يشتركان فيه. لماذا؟ لأنه حصل الالتزام منهما، يعني وقع ذلك في ذمتهما وتقيد بذلك الأمر. قال رحمه الله: والأجرة على ما شرطاه. والأجرة على ما شرطاه، هل هي على النصف، هل لأحدهما ثلثان وللآخر ثلث، هذا حسب الاتفاق الذي يتم بينهما. قال: والأجرة على ما شرطاه، لأن تقبلهما الحمل أثبته في ذمتهما وضمانهما. لأن تقبلهما الحمل يعني أوجد الضمان، ترتب عليه الضمان في ذمتهما، وإذا كان الضمان قد ثبت فيصح ذلك. قال: والشركة تنعقد على الضمان كشركة الوجوه. كما مر بنا، كما سيأتي في شركة الوجوه، لأنها لم تأتي بعد. قال: وإن أجراهما على حمل شيء اختص كل واحد هي منهما. ليست العبارة أجراهما، وإن لا أجراهما، أجراهما أعتقد تكون العبارة كذا. نعم نعم. قال: وإن أجراهما على حمل شيء. لا، هي ما تكون أجراهما، إنما تكون أجراهما، لابد أن تفتح حتى تكون من الأجرة. نعم. وإن أجراهما على حمل شيء اختص كل واحد منهما بأجرة. لماذا؟ لأن هنا تقيد بالعين، هناك في الأول في الذمة في ذمتهما، وهنا في العين، فلما كان في العين اختص كل واحد منهما بماذا؟ بما تختص به دابته، لأنه هنا الأمر بعائد العبارة. قال: وإن أجراهما، وإن أجراهما على حمل شيء اختص كل واحد منهما بأجرة دابته. بأجرة، لماذا؟ لأن هنا تم تعيينهما، يعني تعيين كل واحد منهما، فيصبح هذا الذي يعين يختص بنفسه، لكن هناك كان في ذمتهما التزام، وهنا ارتبط الأمر بالدابة، أي بعين الدابة. نعم. اختص كل واحد منهما بأجرة دابته ولا شركة، لأنه لم يجب الحمل في ذمته. لم يكن في ذمتهما، وإنما تعين بماذا؟ بعين ذلك الشيء. وإنما استحق المكتري منفعة هذه البهيمة التي استأجرها، المكتري الذي استأجر تلك البهيمة. نعم. ولهذا تنفسخ الإجارة بموتها، لو ماتت البهيمة انفسخت الإجارة. نعم. نعم. ولا يصح أن يكون كل واحد منهما وكيل صاحبه في إجارة دابة نفسه. أي لا يكون. لماذا؟ لأن الأمر تعلق بالعين وليس بالذمة. ولهذا لو قال: أجر دابتك وأجرها بيني وبينك، لم يصح. لم يصح. لماذا؟ هو ترك دابته وقال لصاحبه: أجر دابتك أو آجر دابتك، وما يحصل يكون بيننا، هذا لا يصح. نعم. فإن أعان أحدهما صاحبه في التحميل فله أجر. يعني قد يأتي شخص فيستأجر هذه السيارة وسيارة الآخر لم يستأجرها، إذن حين فقام هذا الذي لم تستأجر سيارته بمساعدة الذي استأجرت سيارته، هل يكون شريكا لها؟ الجواب لا، يأخذ الأجر. نعم. قال: فإن أعان أحدهما صاحبه في التحميل فله أجرة مثله، لأنها منافع وفاها بشبهة. ما معنى فله أجرة مثله؟ كما لو جاء بعامل خارج عنهما وطلب منه أن يساعده، فإنه يعطيه أجرة المثل. ماذا؟ وهذا يرجع فيه للعرف، لأنه ما يتعارف عليه الناس. هناك قد تكون أمور متعارف عليها متفق عليها، وربما هناك أمور خاضعة للأخذ والعطاء للزيادة والنقص. نعم. قال: لأنها قال: فله أجرة مثله، لأنها منافع وفاها بشبهة عقد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. لأنها منافع وفاها بشبهة عقد. ما هي شبهة العقد؟ هو كونه عرض من العروض. نعم نعم. لا يختلف الأمر، لأنها قد تستأجر هذه الدابة ولو تستأجر هذه، فكونه يقول أريد عين هذه الدابة يختلف الأمر. لكن لما يتفق معهم احملوا لي هذه البضاعة أو هذا اللبن أو هذا الحديد وغيره، هو جعل الأمر في ذمتهما معا، فسواء أعمل الدابتين معا أو إحداه أو جاء بظهر جديد أو سيارة جديدة وحمل عليه، هذا راجع له. نعم. قال المصنف رحمه الله: فصل. فإن دفع دابته إلى رجل يعمل عليها أو عبده ليكتسب، يعني أعطى سيارته لشخص يعمل عليها أجرة تاكس أو سيارة نقل مثلا، نعم، أو عبده ليكتسب، أو أعطاه عبده ليعمل ماذا وهو يشرف عليه ليكتسب، نعم، ويكون ما يحصل بينهما نصفين أو أثلاثا. قال: صح. نص علي رحمه الله، هي صح ذلك لأن أنا واضح. نعم. قال: لأنها عين تنمي بالمال قال لأنها عين تنمي بالعمل عليها، فجاز العقد عليها ببعض نمائها كالشجرة في المساقات. لكن هذا ليس متفقا عليه حقيقة، يعني لو خرجنا عن مذهب الحنابلة نجد أن الشافعية والحنفية لا يرون جواز ذلك، وإنما يرون أن الذي يستحق ذلك هو صاحب ماذا الآلة أو الدابة، هو اللي يأخذ ذلك، أما الآخر فلا يأخذ إلا الأجرة. نعم. فجاز العقد عليها ببعض نمائها، يعني إنسان أعطى سيارته لآخر ليعمل عليها أجرة، هنا عندنا في المذهب كما ترون جائز أن تكون أن يكون ماذا الأجرة مشتركة بينهما. هناك لو خرجنا إلى مذهب الحنفية والشافعية يقولون لا يصح. لماذا؟ يقولون لأن الأجرة إنما هي على الدابة، إنما أخذت الأجرة بسبب ماذا السيارة أو الدابة، فالذي يستحق ذلك هو رب المال صاحب السيارة أو الدابة، والآخر ماذا يأخذ؟ الذي يعمل عليه إنما يستحق أجرة المثل. إذا المسألة فيها خلاف، الحنابلة يرون أنك لو أخذت سيارة ناقل أو سيارة أجرة مثلا وعملت عليها فإنه يجوز أن يكون تكون الأجرة التي تحصل عليها مشتركة بينك وبين صاحب السيارة على حسب ما تتفقان عليه. عند الحنفية والشافعية يقولان لا، لا يصح ذلك. لماذا؟ قالوا لأن هذه الأجرة إنما حصلت بسبب ذلك السبب، هو السيارة إن قلنا سيارة أو الدابة، فاستحقت بسببها. إذا من الذي له الأجرة؟ هو رب المال صاحب السيارة أو الدابة، وأما الذي يعمل عليها فيأخذ أجرة المثل كما نقول سائق وغيره. قال: فجاز العقد عليها ببعض نمائها كالشجر في المساقات. فجاز العمل، هذه حجة على من؟ على الذين يمنعون، يعني الحنابلة يقولون يجوز العمل عليها ويجوز أن يأخذ منها. لماذا؟ كالحال بالنسبة للشجر، ولذلك لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمون خيبر، تعلمون خيبر تشتهر بكثرة نخيلها، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركها بأيدي أصحابها، ولكن على ماذا مساقاه؟ على أن يأخذ نصف ما يخرج منها، يعني يعملون بجزء على شطر ما يخرج منها، يعني النصف، قيل هو النصف وقيل أقل وأكثر، المهم أنه على جزء مما يخرج منه. فالمؤلف هنا قاس ذلك على المساقاة، فلما كانت المساقاة يجوز أن تسلم الأرض إلى شخص وأن يعمل عليه ويأخذ جزءا من الربح، كذلك السيارة التي سلمتها لشخص يأخذ أيضا نصف المبلغ أو أقل أو أكثر حسب ما تتفقان عليه. وحقيقة هذا هو رأي جيد، وهذا ترون الآن أنه بأنه انتشر واشتهر الآن في مجتمعنا الحاضر، ولا نرى حقيقة ما يمنع منه، والمساقاة خير دليل على ذلك. قال: ونقل عنه أبو داود رحمه ونقل عنه. أولا أيها الإخوة حتى وضع أبو داود، يعني أنتم ينصرف الذهن لأنه محدث، نعم هو صاحب السنن، لكن لا ننسى بأن أبا داود السجستاني تلميذ للإمام أحمد، وهو أحد رواة الحديث عنه وأحد رواة المسائل على الإمام أحمد الفقية، بل هناك مسائل مطبوعة تعرف بمسائل أبي داود، مسائل أبي داود رواها مشافهة على الإمام أحمد. إذا لما يقول وروى أبو داود، يعني في مسائله التي سأل عنها الإمام أحمد فأجابه الإمام أحمد فدونها أبو داود رحمه الله تعالى. قال: ونقل عنه أبو داود رحمه الله: فيمن يعطي الفرس على نصف الغنيمة أرجو ألا يكون به بأس. يعني إنسان يعطي الفرس ويدخل بها المعركة ويقول ما يحصل من غنيمة يكون لنصف، يقول يجوز. هذا أيضا مثال آخر، لأنه ليس هناك ما يمنع. والحجة في ذلك أيها الإخوة هو ما يتعلق بالمساقاة، لأن المساقاة ما معناها؟ أن تدفع مثلا ماذا زرعا إلى شخص، هناك مزارع وهناك مساقاة. المزارع أن تعطي شخص أرض على أن يزرعها وتتفقان على ذلك، والمزارعة فيها خلاف كبير بين العلماء. المساقاة الخلاف فيها يسير، وهل هي واجبة إذا تقرر العقد يعني لازمة أو جائزة، هذه ليس محل الآن الكلام فيها. لكن المهم أن المساقاة زرع قائم فتسلمه إلى شخص فيتولى سقيه ورعايته ومساوات الأرض وكل ما يتطلبه ذلك، وله جزء من الربح. فقالوا: السيارة، الدابة، هذه مثل هذه الأشياء. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال أرجو أن لا يكون به بأس، ووجهه ما ذكرناه. قال: وإن دفع الإمام أحمد كما ترون تعلمون أيها الإخوة هو من العلماء المتورعين جدا، فهو أحيانا يقول أكره ذلك، حتى في بعض المسائل يقول أجبن، يعني أجبن بمعنى لا أستطيع أن أعطي دليلا قطعيا، لأنه ما يكون عنده نص ماذا في المسألة. هنا ماذا يقول؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس، وهذا أعلى من كلمة أجبن، لأنه قال لا أرى فيه بأس. لماذا؟ لأنه لا يعرف دليلا يخالف ذلك، بل موضوع المساقاة هو حجة لمثل هذه المسائل. وهذا أيها الإخوة مما يتفق مع مجتمعنا، فمجتمعنا يعني تنوعت فيه الأعمال وكثرت، وهو بحاجة إلى فقه مرن، يعني لأن الفقه الإسلامي كما هو معلوم ليس فقها جامدا، هو يسير مع الحياة في كل زمان ومكان، يعالج أسقامها علاجا شافيا، يزيل الداء ويقيم الدواء مقامه. ولذلك أنتم ترون بأن الأحكام نزلت في عهد رسول الله، ثم جدت مسائل في زمن الصحابة فرجعوا إلى كتاب الله، فإذا لم يجدوا رجعوا إلى سنة، فإذا لم يجدوا اجتهدوا، لكن في حدود ماذا؟ التخريج على الكتاب والسنة، يعني إما أن يأخذ الحكم منهما، فإن لم يجدوه يردون ذلك إلى مقاصد الشريعة الإسلامية من كتابنا وسنة. فلما ذهب وقت الصحابة واتسعت أيضا الفتوح الإسلامية أكثر، وامتد نور الإسلام في أماكن كثيرة، عم مشارق الأرض ومغاربها، جدت أمور ودخلت عادات وتقاليد، إذن فكان هذا الفقه الإسلامي يستوعب حاجات الناس. كلما جدت مسألة أو وقعت واقعة فإن هذا الفقه الإسلامي يوجد فيه ماذا؟ العلاج لتلك المسائل. وأنتم ترون في زمننا هذا يوجد فيه ما لا يوجد في غيره مما جد من المسائل، سواء فيما يتعلق بعلم الطب أو الصناعات أو الزراعة أو غيرها، هذه أمور كلها جدت فتحتاج إلى حكم. وبحمد الله العلماء وهذا الفقه إنما استطاعوا أن يقيموا ماذا؟ الأحكام على تلك المسائل. قال رحمه الله تعالى: وإن دفع ثيابا إلى خياط ليخيطها. أيضا هذه صور من الصور، أنت أخذت قطعة من القماش أو قطعا وسلمتها إلى خياط، أنت بين أمرين، المعروف والمشهور أنك إذا أخذت القطعة والقطع إلى الخياط أنه يخيطها لك بأجرة، هذا هو المعروف وهذا ليس محل إشكال، تقول خذ هذا الثوب وتتفق معه مساومة بكم يخيط لك ذلك الثوب. لكن أحيانا تعطيه أمورا يخيطها على أن له جزء منها، فهل هذا جائز؟ هذا الذي يريده المؤلف، وهو ما يتعلق بمسائلنا، لأننا أتكلم أيها الإخوة عن الشركة، يعني حق ليس مختصا به فرد، ولكن أنت عندما تذهب إلى الخياط وتقول خط هذا الثوب بأجرة هذا أمر معروف. نعم. قال: وإن دفع ثيابا إلى خياط ليخيطها ويبيعها وله جزء من ربحها، أو غزلا لينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه جاز. إذن بعض الناس يأتي بمثلا بما يسمى بالطاقة عدد ويقول خط لي هذه الثياب ثم علقها عندك وبيعها ولك جزء من الربح يتفقان عليه، أيضا هذا نوع من الشركة، لأنه يخيط له هذه الثياب، هذه القمصان، تلك السراويل، العباءات، ويقول بعد أن تتم بيعها ولك جزء من الربح، ولكن بشرط أن يتفقان على أن يتفق على الربح. قال: أو غزل لينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه جاز. قال: وإن جعل معه دراهم لم يجز. لأن هذه إضافة لم تجد. والسبب أيها الإخوة لأن كل حجة هذه المسائل هو ما يتعلق بالمساقة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى اليهود يهود خيبر أبقى تلك المزارع بأيديهم على أن يعملوا فيها وينموها ويراعوها، أعطاهم على شطر مما يخرج منها ولم يخصص لهم مبالغ. نعم. قال رحمه الله: وعنه رحمه الله الجواز، والأول المذهب. قال: لأنه لا يجوز أن يشتري، يعني قصده أنه إذا أعطاه شيئا ليعمله ووضع مع ذلك دراهم هذا لا يجوز المذهب. الثاني قيل يجوز، ولكن قال الأول هو المذهب، وحجته ماذا؟ ما يتعلق بأحكام المساقة. قال: لأنه لا يجوز أن يشترط في المساقات دراهم معلومة. رأيتم، لا يشترط، لا يجوز أن يشترط في المساقات دراهم معلومة، ولما كان أصل تلك المسائل هي المساقات فينبغي أن يطبق الحكم الموجود في الأصل على الأحكام الموجودة في الفروع. وإنما أجاز أحمد رحمه الله ذلك تشبيها بالمساقات، قال: نراه جائز، نراه رأيتم جائزا. إذن حجة أحمد رحمه الله تعالى في إجازة ما يعطى الخياط ويأخذ ماذا إذا باع جزءا من الربح، أو يغزل ويأخذ مثلا ثلث ماذا القيمة أو غير ذلك، هذا كله قاسه على المساقة. لكن أن تضيف إلى ذلك أيضا دراهم يقول لا، لأن هذا ليس موجودا في المساقة، والمساقات هي الأصل الذي قسنا عليه، وينبغي في القياس إلحاق في أرع في أصل في علة في حكم لعلة تجمع بينهما. قال رحمه الله: وإنما أجاز أحمد رحمه الله ذلك تشبيها بالمساقات، قال: نراه جائزا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى خيبر على الشطر. قال المصنف رحمه الله: فصل. وإن دفع رجل، يعني هذا في الحديث المتفق عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر مما يخرج منها، يعني قال: خذوا هذه النخيل وتعادوها بالسقي والرعاية، فإذا أثمرت يكون لهم شطر منها، هل هو النصف كما قال العلماء فسروه أو أنه أقل. الشطر إذا أطلق في الغالب ينصرف إلى نصف الشيء، والشطر أيضا يطلق على غير النصف، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي جهة المسجد الحرام أو قبل المسجد الحرام. نعم. قال: فصل. وأيضا قالوا مما يدل على أن الشطر قد يطلق ولا يراد به النصف، جاء بحديث: الطهور شطر الإيمان. فهل يمكن أن يكون الطهور نصف الإيمان؟ قالوا لا، لأن الطهور إنما هو لأجل الصلاة. بعضهم قال الطهور شطر الإيمان أيضا لأنه لأجل الصلاة فتكون الصلاة معه. المهم هناك كلام هل المراد بالشطر، الشطر إذا أطلق في الغالب ينصرف إلى النصف ولكن لا يلزم. قال: وإن دفع رجل بغلة وآخر راوية إلى رجل. طيب نقف هنا. البغلة تعرفونها، بغلة يعني مفرد بغال، والخيل والبغال والحمير لتركبوها، والراوية، الراوية أيها الإخوة هي في الأصل ما يشبه القربة مما يحمل فيه الماء، وتعلمون اللغة العربية واسعة، ثم بعد ذلك تجوز فيها فأصبحت الراوية تطلق على البعير أو غيره من الدواب التي تحمل الماء، ولكن الغالب الذي اشتهر أن الذي يحمل المياه إنما هي الإبل. وتعلمون صاحب الناضحين الذي صلى خلف معاذ وأطال معاذ القراءة وشكى إلى رسول الله، أيضا هو كان يسقي زرعه على تلك الناقة وكان عليها الماء. المراد هنا ماذا؟ بالبغلة معروف الحيوان، والمراد بالراوية هي تلك التي تشبه القربة والتي يستعملها الناس كانوا في أسفارهم فيها قوة، فتجد أنهم يعلقونها على الإبل ويسافرون فيها تحمل لهم المياه. قال: وإن دفع رجل بغلة وآخر راوية إلى رجل ليستقي وما رزقهم الله بينهم، فقياس المذهب صحته. صحة ذلك، لأن هذا قدم البغلة وهذا قدم ماذا؟ الراوية. إذن هذا قدم عينا وهذا قدم، لكن ستجدون أن القاضي أبو يعلى فيما أذكر يخالف في هذه المسألة. لماذا؟ لأنه يقول هذه عروض تجارة وعروض التجارة لا يجوز ماذا الاشتراك فيها. وتذكروا شركة العنان، وإذا وصلنا إليه إن كان نص على ذلك نعود للتنبيه على ما مضى. قال: فقياس المذهب صحته لأن كل واحد منهما عين، لأن كل واحد منهما عين، فالبغلة عين والراوية عين. نعم. لأن كل ما معنى العين؟ يعني قائمة بذاتها، فالبغلة عين، نعم، والإنسان عين، والذهب عين، ونعم، وإن كان يطلق العين إذا أطلق انصرف إلى النقدين. نعم. قال: تنمي بالعمل عليها، فصح دفعها بجزء من النماء كالتي. ليس القصد بأنها تنمي البغلة بأن البغلة تكفر، ولا يعني ينمي العمل عليها، يعني تنمي ذلك العمل، فهذه البغلة إذا حملت عليها الماء أو البضايع فيحصل نماء، فتنمي لا يقصد به البغلة، يقصد به ماذا؟ التجارة أو الشركة، فالضمير يعود إلى الشركة، فالشركة تنمي بوجود هذه البغلة التي يستقى عليها الماء. نعم. لا لا، هو انتقل، أحسن سؤال الأخ، وجيه مفروض نبهنا عليه. يعني الأخ يقول هذه شركة الأبدان، قلت شخصا لا مال معهما، فكيف الآن دخلت مسائل مرت، وهذه هذه ليست شركة أبدان، واحد عنده بغلة قدمها وآخر عنده راوية قدمها، فكيف هذا فيها مال؟ لا، هو خرج، هو جاب شركة الأبدان وانتهى عند الفصل الثاني، ثم دخل في مسائل أخرى كما فعل في شركة العنان، هو دخل في أنواع كثيرة من الشركات. نعم. قال رحمه الله: وقال القاضي رحمه الله: لا يصح. ها هو جابها. نعم. لأن المشاركة بالعروض لأن المشاركة بالعروض لا تصح. يعني هل تجوز الشركة بالعروض؟ هذا مر بنا في أول شركة، شركة العنان، رأينا هناك بأن العلماء جميعا اتفقوا على أن شركة، أولا هي رواية في مذهب الحنابلة، أن العروض لا تجوز إلا بالدراهم والدنانير، ولا تجوز بعروض التجارة